الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها خيرا، في قراءة رسالة الأصول من علم الأصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. اليوم سيتكلم عن الكلام وأقسامه. هذا بحث مهم لكي ندخل في بحث نسميه دلالات الألفاظ، ومبحث دلالات الألفاظ هذا من أدق الأبحاث وأهمها، وهو يفيدك حتى في البحث العقائدي جدا، وفي الجواب على الشبهات جدا. لهذا حين سيأتي الكلام على العموم والخصوص وغيرها، سيكون الكلام الأمثلة التي سأضربها ستكون في كثير منها عقائدية. وتلاحظون أننا في بداية المجالس سجلنا اعتراضا يسيرا هكذا على تخصيص فائدة أصول الفقه في معرفة الأحكام العملية، بل هو حقيقة مفيد في جميع الأبواب. طيب، يقول المصنف رحمه الله: بطبيعة الحال الكلام بعضه له علاقة بالنحو، مقدمة بالنحو، وبعضه فنحن سنركز على ما له علاقة بأصول الفقه. الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ المفيد الموضوع لمعنى، واصطياحا اللفظ المفيد، مثل قولنا الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول الاسمان محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وبعضهم يقول ولا مشكلة، قد يتألف الكلام المفيد من كلمة واحدة في صيغة الأمر، قف مثلا، يقول لك قف، ولكن قف هذه هي مفيدة، لكن يقولون هناك محذوف مقدر أنت قف، فيعني. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهي ثلاثة أنواع: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة مثل الذي، الذين، هذه الأسماء الموصولة. ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، إيه يعني النكرة في سياق الإثبات كقولك ضربت طالبا، هذا يفيد الإطلاق، من هو الطالب؟ شيء مطلق ما تعرف. ما يفيد الخصوص كالأعلام، يعني تقول ضربت زيدا. طيب، هنا تخصيص. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، فهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، يعني مثل ما يقول فلان ضربت، قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا الآن أمر يفيد الإطلاق، نكر في سياق الإثبات بقرة وتذبحوا فعل، يعني لو ذبحوا البقرة ارتاحوا. هم تناكدوا، صاروا يقولون ما هي البقرة، ما صفتها، ما كذا ما كذا. طيب، والعموم والخصوص متعلق بالجملة بالأسماء على من يقع، وأما الفعل فهو يفيد شيئا فقط. إيه، والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، مثل إنما الصدقات الفقراء والمساكين، هذا اشتركوا باستحقاق الزكاة. ولا تقتضي الترتيب، هذا بحث طويل، هل تقتضي الترتيب؟ هذا بحثنا في الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية، هل هذا معناه الترتيب؟ يعني أنك ينبغي أن تسد الفقراء أولا ثم المساكين ثم كذا ثم كذا ثم كذا. أيضا قول الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، هل يفيد هذا أن الرجال أنك تذهب للحج راجلا أفضل من أن تذهب ماشيا؟ هذه مسألة خلافية مشهورة في كتب أصول الفقه، فهي تفيد الاشتراك، لكن هل تفيد الترتيب؟ ها؟ فبحث بين العلماء، والشافعي يميل إلى أنها تفيد الترتيب وأن فيها إشارة يعني، ولا تنافيه إلا بدليل، أيضا يعني لا تنافي الترتيب إلا بدليل خارجي. هو في العادة دائما يكون هناك أدلة خارجية، يعني مثلا في موضوع الزكاة استدل بإيش؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص في لفظ الزكاة هل تفيد الاشتراك بشكل مطلق؟ النبي قال لمعاذ صدقة تؤخذ من فقراء من أغنياء فترد على فقراء، فالنبي ما ذكر إلا صنفا واحدا في الغنائم يوم حنين، أعطى صنف واحد المؤلف قلبه صلوات الله وسلامه عليه، فدل أن الاشتراك ما هو مطلق. لكن آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا واضح. وهل العطف أيضا عندنا قصة في الواو بحث أصولي معروف، العطف هل يقتضي المغايرة؟ لا طبعا ليس دائما، يعني المرجع مثلا ماذا يقول؟ يقول العمل ليس من مسمى الإيمان. تقول لهم ليش؟ يقول الله عز وجل قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد جعل العمل غير الإيمان. العطف يقتضي المغايرة. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، في شيء اسمه عطف خاص على العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلاة لكن خاص على العام. ونعم الأصل مغايرة إلا بدليل أيضا، وهذا يفيد تلاحظ العلماء دقتهم في التعامل مع الألفاظ. ألفا وتأتي عاطفة أيضا، أي فالسابقات سبقا، فقد تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل، وتأتي سببية فتفيد التعليل. طيب ايه ذكرنا فالسابقات سبقا. طيب اللام الجارة ولها معان، لام التعليل والتمليك والإباحة، هذه سيأتي الكلام عليها. لام التعليل لتعلموا عدد السنين والحساب، هذه ينفيها دائما الأشاعرة. لماذا؟ لأن مذهبهم نفي الحكمة عن الله، فدائما يقولون اللام لام العاقبة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولون اللام هنا لام العاقبة. ما معنى لام العاقبة؟ يعني لبيان العاقبة لا لبيان الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس فهم سيعبدون، هكذا معناها عندهم. وفي الواقع ابن تيمية يقول أنه لا يوجد لام عاقبة في القرآن أصلا، ولا التمليك الشيء الفلاني ملك لكذا، من اشترى عبدا وله مال، هذه لام التمليك. والإباحة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، للإباحة اللام هذه. على الجارة ولها معان منها الوجوب، مثل حديث فرض الله صدقة الفطر على كل مسلم، على كل مسلم. طيب فأحرف الجر ودلالات الألفاظ هذا بحث طويل، وتلاحظون أنه فيه عمق عقائدي داخل في الموضوع، في عمق في استيعاب الأمر. أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا حتى يمكن أن يقول أنه صدق أو كذب. وخرج بقول لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب بإخبار المخبر منه، وذلك أن مخبر من حيث المخبر عنه. به ثلاثة أقسام، الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت، ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر المدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كخبر اجتماع نقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمان واحد. طيب أقرب لكم هذه المسألة مغالطة دائما يستخدمها الملاحدة. لما تقول التواتر حجة، التواتر حجة، ناس واجد، ناس كثيرين رأوا معجزة، يقول لك يا الله وعبادة الأصنام تواتر. ليش يبقى عباد الأصنام يعني يعبدونها؟ عبادة الأصنام إنشاء اعتقاد، فكرة، مثل التثليث. التثليث هذه فكرة، هذه الفكرة توصف بأنها حق أو باطل، لكنها ليست خبرا عن شيء مشاهد، وإنما هو استدلال عقلي. بيد أن المعجزة لا، هو خبر، شيء مشاهد، رأينا فلانا يفعل كذا فقط، رأينا شيئا يرى هكذا فقط. فهناك فرق بين الخبر والإنشاء. الخبر هو الذي يتعلق به التواتر، لأن هو الذي يتعلق به الصدق والكذب. أما الاعتقاد أو النظرية فهذا يقال أنها صواب أو خطأ، ولا يقال أنها صدق أو كذب. ونعم النظرية قد تكون مبنية على أخبار، لا مشكلة. يقول فخبر مستحيل لا يمكن صدقه، مثل خبر مستحيل شرعا أو عقلا، كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ميرزا غلام، مثل إليجا محمد. مثل الثاني خبر اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، مثل قول الجهمية الله لا داخل العالم ولا خارجه. الثالث ما يمكن أن يوصل بالصدق والكذب على السواء مع رجحان أحدهما، كأخبار شخص عن قدوم غائب وغيره. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لهذا الآن مثلا كفر إبليس من أي نوع؟ كفر إبليس استكبار. لماذا؟ لأنه متعلق بالإنشاء، ليس متعلق بالتكذيب. الآن إبليس لما جاءه الأمر من الله قيل له يا إبليس اسجد لآدم، الآن إبليس لم يقل كما قال الناس للرسل نحن لا نؤمن أنك جئت من الله، لا، هو الأمر جاءه من الله مباشرة، لكنه رد أمر الله بشكل مباشر. إذن في كفر استكبار متعلق بالإنشاء، بحيث أنك تقول أنا أعلم هذا الأمر من الله ولكني لا أراه صحيحا، لا أراه سليما، أراه باطلا، أراه لا يناسبني، أنا لست مقتنعا به. الآن مثلا يقول لك فلانة مسلمة لكن غير مقتنعة بالحجاب، هذا كفر. لا، تقول هي تؤمن بوجود الحجاب في الشريعة لكنها ليست مقتنعة به. كلمة ليست مقتنعة به تكون على أحد أمرين، أما تقول أنا ضعيفة أو إيماني ضعيف ولا أستطيع أن أفعل، أهلا وسهلا، هذا شيء، هذا بحث. أما أن تقول لا أنا أرى لا يناسبني وليس جيدا، فمعناه أن الله عز وجل لا يعلم المصلحة، فهذا من جنس كفر إبليس. وقد يكون كلامه خبرا بإنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. أقول لك بعتك كذا، هو كأنك تخبر ولكنك أنت في الواقع تنشئ، يعني فاقبل أنت. مثل في النكاح لما يقول لك زوجتك ابنتي، هذا كأنه خبر، فأنت تقول قبلت، هو في الواقع لا، هو كأنه يقول لك اقبل أن أزوجك ابنتي، هكذا. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد منه من إنشاء وبالعكس الفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، قوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، يعني الله عز وجل أحيانا يطلق الخبر ويريد إيش؟ ويريد افعلوا هذا. وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قوله فقوله ولنحمل بصورة الأمر المراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه المفروض الملزم به. هذه من اتساع اللغة العربية. أيضا أحيانا يكون الأمر على جهة التهديد، يعني لا تفعل، مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، فالآية تتمتها يعني افعل وسأعاقبك، فهي ليست للتخير، ذق إنك أنت العزيز الكريم، للتهكم به. طيب الآن نحن نأتي إلى مبحث شديد، هو مبحث الحقيقة والمجاز. سنقرأ كلام الشيخ كاملا ثم نعلق عليه. وكلام الشيخ يعني نقل من بعض كتب الأصول، وفي بعضه مخالفات عقائدية، والشيخ نبه عليها في الأخير رحمه الله. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقول المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ومجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولهم باللغة الحقيقة العرفية الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فيحمل عليه كلامها اللغة. طبعا هذا انتقده ابن القيم وبين أن اللغة أن الصلاة في اللغة أوسع من الدعاء، الصلاة بمعنى الصلة وليس مجرد أن، وهذا في بدائع الفوائد من أراد أن يراجع البحث. مثال ذا والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتم بالتسليم. طيب يلا إيه. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية الذات الأربع من الحيوان، فيحمل عليه كلام أهل العرف. فائدة معرفة الأقسام تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرعي على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان العلاقة بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، كالتجوز بلفظ الأسد في الرجل الشجاع، وإن كانت في غير المشابهة سميت تجوز مجازا مرسلا إن كانت تجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كانت تجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، ولكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد. هنا تنبيه، الشيخ هنا ينقل من بعض الكتب الكلمة الكلام عن المجاز العقلي تضمن عقيدة الأشعرية. الأشاعرة عقيدتهم في تأثير الأسباب، وسنتكلم على مبحث المجاز، هذا كان كل سنتكلم عنه. عقيدتهم أن الله أن الأسباب لا تؤثر حقيقة ولا تؤثر بنفسها، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله. تسأله من قطع السكين هذه هي التي قطعت، يقول لك لا، الله هو الذي قطع حقيقة. إذا قلت أن السكين تقطع حقيقة فإن ذلك شرك. هذا هو المشهور، وهذا هو كسب الأشعري. ما تفسير كسب الأشعري؟ أني الآن لو كسرت زجاجة أمامي، فالذي كسر حقيقة هو الله تبارك وتعالى، وأنا فقط فعلي مقارن لفعل الله عز وجل. ولهذا يقولون القدرة تقارن الفعل فقط ولا تسبقه. فهذا المثال الذي ذكره الشيخ قال لأن المنبت حقيقة هو الله، هو هذا على أصولهم. هم يقولون الله هو المؤثر حقيقة. طيب ما الذي نؤمن به نحن أهل السنة؟ نؤمن أن الأسباب تؤثر، وهذا واضح، وابن القيم بسط هذا في شفاء العليل، ولكن تأثير الأسباب بإذن الله، فلا يوجد سبب هو علة تامة في نفسه، يعني لا يوجد السبب يؤثر لوحده فقط، بل كل سبب يؤثر مع أسباب الأخرى، ويشترط لتأثيره توفر الشروط وانتفاء الموانع، وسلسلة الشروط والموانع بيد الله عز وجل وحده تقدس اسمه. طيب إيه؟ ولهذا السبب قول الأشاعرة أن الله هو المؤثر حقيقة يبدو كلاما توحيديا رائعا، ولكنه في الواقع هو عقيدة فاسدة مبنية على الجبر ونفي التأثير. المعتزلة يعتقدون أن الأسباب الدنيوية تؤثر بنفسها بشكل استقلالي، والله عز وجل لا يؤثر فيها لا بمنع. الله عز وجل قد يؤثر في السبب فيبارك فيؤثر السبب أكثر من تأثيره العادي، والله عز وجل قد يؤثر بالسبب فيمنع تأثيره. طيب أيوة، وإيه قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والحذف، مثل ومثلوا للمجاز بالزيادة بقوله ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن اللفظ، هي ليست زائدة هي لنفي التشبيه، فنفي المثلية ونفي الكيفية التشبيه عفوا. والمثال المجاز بالحذف واسأل القرية، قال واسأل أي واسأل أهل القرية، فحذف أهل مجازا، وهذا ليس مجازا لأن القرية أصلا لا تسمى قرية إلا إذا كان يسكنها أناس، فلا حاجة لأن تقول أهل القرية ضرورة. وللمجاز أنواع كثيرة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة المجاز في أصل الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة أو مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه الله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز والمشهور عند أكثر متأخرين في القرآن وفي غيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الصفرائيني ومن المتأخرين العلام محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام التيمي وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة كثيرة قوية لمن اطلع عليها أن هذا هو القول الصواب. طيب أنا ألخص كلام شيخ الإسلام الذي أشار إليه الشيخ. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن فعلا كلام السلف الأوائل في الحقيقة لا، السلف لا يتكلمون في الحقيقة والمجاز على الاصطلاح المتأخر، وأن الاصطلاح المتأخر أعور. فمثلا الشيخ ابن عثيمين اختار تعريفا أنهم يقولون المجاز هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له، استخدام اللفظ في غير ما وضع له. عفوا أنت هل وجدت، هل عرفت اللغة العربية منذ ظهورها ابتداء وبدأت تعرف ما هو اللفظ الذي وضع أولا وما هو اللفظ الذي وضع ثانيا؟ يعني حين يعني هل عرفت أن العرب أول ما استخدموا كلمة أسد في رجل شجاع أم أول ما استخدموها في دابة؟ في الواقع أنت لا تدري، خصوصا مع القول بأن اللغات نزلت من الله، لأن عندنا قولين، اللغات هل هي أمر نزل من الله أم اللغات هي اصطلاحية توفيقية، هل هي توقيفية أم هي توفيقية؟ في الواقع اللغات لا بد فيها من درجة من كونها نزلت من الله، لأن الناس لو أرادوا أن يجلسوا ويتفقوا على لغة فإنهم لا بد أن تكون بينهم لغة تفاهم أصلا، فأصل اللغات من الله، هذا الصحيح. طيب فمن أين لك أن العرب كانت لا تستخدم كلمة أسد في الرجل الشجاع ثم صارت تستخدمها؟ ها، فهذا تعريف مهترئ. بعضه فالشيخ ماذا قال أيضا رحمة الله عليه شيخ الإسلام؟ قال وضعوا تعريفا آخر، قالوا صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، قالوا هذا التعريف أكثر اهتراء. لماذا؟ لأن لا يوجد لفظ يقرأ لوحده في القصة، لا يوجد لفظ يقرأ لوحده، بل اللفظ دائما يكون ضمن جملة، والجملة دائما تدل على المعنى العام، مثل واسأل القرية، ظاهر اللفظ أسأل أهل القرية. فقال لماذا تجردون، لماذا تقولون اللفظ، أنت تقص اللفظ قصا، تقص اللفظ قصا. وحقيقة المجاز دائما يستخدمه المعطلة لنفي نصوص صفاته، كما قال ابن أبي يعلى فمن حمل الصفات على المجاز فهو جهمي. وفي الواقع النصوص ظاهرها لا تدل نهائيا على المجاز، فلو قلنا بالمجاز فإن تكرار نصوص الصفات يدل على أنهم ما أرادوا المجاز، فإن التكرار ينفي المجازية، بل التوكيد وكلم الله موسى تكليما مثلا في العلو إليه يصعد الكلم الطيب، عندنا ينزل ربنا وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء، كلها تدل على معنى العلو، أين الله قالت في السماء. فتكرر اللفظ ينفي الدلالة المجازية. بطبيعة الحال بعضهم قال في القرآن لا يوجد مجاز، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأنه ما استخدم في القرآن استخدم في لغة العرب. وذهب بعض الناس مثل ابن قدام وحتى الغزالي أن الخلاف بين نفاة المجاز ومثبتي لفظي. قال لهم الشيخ: طيب، فإذا كان لفظيا لماذا تذكرونه لنا وهو لا يوجد في المدونات الأصولية القديمة؟ لماذا تزعجوننا به وتفتحون الباب لأهل الأهواء؟ حتى أن الرازي، وهو الرازي، قال في بعض أدباء المعتزلة كأنه ابن المبرد أو ابن دريد، لما قال أن معظم الشريعة على المجاز، معظم كلام الشارع على المجاز، قال الرازي، قال هذا أراد أن ينتصر لمذهبه في الاعتزال، أراد أن ينتصر لمذهبه في الاعتزال، علما أن حقيقة الأشاعرة كما قلنا لكم يحملون أفعال العباد كلها على ما يسمونها المجاز العقلي. نقطة أخيرة: ما الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللفظي؟ المجاز اللفظي هذا الذي نتكلم عنه، المجاز العقلي هذا شيء هم اخترعوه، يقولون به أنك، يقولون أننا عندنا ألفاظ نقرأها نراها عيانا ثم نعلم أنه لم يرى ظاهرها بناء على أدلة عقلية، بناء على أدلة عقلية. وبهذا كانوا يؤولون كلمات ابن عربي حين يقول أنه هو الله، وأنه، وبعض شيوخ الصوفية الذي يقول أنا الله مع الأسف، يقولون ها لا نحن نؤوله بالمجاز العقلي. ورد عليهم الناس أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم، وأن هذا الكفر ينبغي أن يحاسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أصبح منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، مؤمن بالله كافر بالكوكب. وهؤلاء خير من تؤول كلامهم الصحابة. وقال الرجل: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ طيب، وأصلا وحتى يعني يتأولون لما العوام يستغيثون بالأولياء يقولون: لا، العوام لا يريدون حقيقة دعاء الأولياء، يريدون التوسل بذوات الأولياء، يريدون أنه يعني كذا، يريدون، يؤولون كلام العوام. العوام أصلا لا يعرفون المجاز العقلي، يعني بالكاد يعرفون المجاز اللفظي يستخدمونه أحيانا. النقطة الأخيرة في مسألة الحقيقة العرفية والشرعية، هذه مهمة جدا للمفتي أن يعرف حقيقة عرف الناس. أذكر قصة للمصنف للشيخ بن عثيمين، أنها في أحد الأشرطة سأله، يقول رجل: هل يجوز أن يسلم رجل على زوجة عمه؟ هو الشيخ كان في جدة، فقال: لا مشكلة، يسلم عليها. فقال المذيع، فقال له، عفوا هذا المقدم، قال له: لا لا، هم يريدون يقبل، يسلم بلغتهم يقبل. قال: لا، ما يجوز. فالشيخ هنا ما فهم الحقيقة العرفية عندهم، هم يقولون يسلم يريدون يقبل، لأن هذا من ضمن السلام عندهم. وهذه مسألة مهمة، لماذا؟ لأنه العرف بين الناس معتبر في القضاء، العرف بين الناس معتبر. فلو جاءك شخص وقال: فلان وعدني بكذا، فأنت انظر إلى عرف أهل بلده ماذا قال، ماذا يقولون. جاءتك إنسان يقول لك: نذرت كذا، فلان أقر لي بكذا، هذه لابد أن ترجع إلى عرف أهل البلد. لهذا القاضي، وهذا الفرق بين القاضي والمفتي، المفتي يفتي على ما يشرح له المستفتي، وأما القاضي فهذا يدرس أحكام الناس فيما يتعلق بهم هم خصوصا، وفيما يعايشه بينه. أنا هنا أعطي نكتا ونتفا يعني حتى توضح للناس، والله المستعان.